ونمنعك وننصرك على خصومهم وسوف نجازرهم على التراب وسوف تسحبهم 70 منهم في الطريق وتدسهم بقدمك. حنا الفيل إبرهة وجيش وعرمرة من اليمن إلى حابيش كانوا قتال بعد قتال قتال سود تنزل من الطائف إلى المغمس إلى العمان يعني. قال لهم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ يقول يكفنوا ربه على أن يجعل كيدهم في تضليل في خسار. وأرسل عليهم طيرا أبابيل كانت تزور من البحر طير أبابيل كل طائر صغير يحمل 3 حجارات مكتوب فيها اسم المقتول فلان ابن فلان رقمه في الكتيبة كذا وكذا أو رقم كذا تأتي على مراتي وتخرج من دبي في المنطار واحد وفي رجلي هذه قبيلة مكتوب على الحمص اسم المقاتل نفسه ما تذهب المقاتل ده وفي رجلي هذه حجارة أخرى فكانت تسقط 3 قبائل وكانت تزور ابن عباس كانت تسحب لأن عبد المطلب لما رأى الهجوم على البيت شاب الأبرهة جيته من الاستيال البحر الأحمر تده إلى البيت يريد يهدم بيت الواحد الأحمر لا رد لإبليس لا الأبرهة كنا نظن أنك عاقل وأنك سيد قريش وتسألني في البيت وتتدخل عليه ظن أنه بيحط عمان تبريد لأنك كمان أنا من لاهدينا مشكلة قال لا أنا رب الإبليس شوف العقل هو جد محمد صلى الله عليه وسلم أبغى إبلي وللبيت رب يشبه إن كان الله عز وجل يخلي البيت لك هو بيته ما هو بيتي أنا المفاتيح له سبحانه المقصود هذا الاستطراد فأخذ الإبل وصرحها أخرجها يقول عبد المطلب لما أخذها ما تركها في مكة لأنه صافي جغارة وقال يا جيون بركان أو زلزال أو ريخ نازلة فأخرجها إلى واد آخر وأما هو فأتى إلى مفاتيح الكعبة عبد المطلب وكان طويلا جميلا جد محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد قريش قال يا رب إن المرء يمنع رحله فمنع رحاله يقول يا رب الواحد منا ترى يمنع بيته وانا بيته لا يغلبن صليبهم ابدا ومحالهم ابدا محالك ثم قال كفار قريش الجبال الجبال يقول بيجي يوم من اليوم ما ترى شمس ما يمكن تهدم الكعبه ما يحصل من يوم بنى ابراهيم ان تهدم بهذا الطريق يعني ما ذلك ان تدافع الكعبه بيت الله فصعدوا الى الجبال وفقط ويوم اكتملوا في الجبال اتت الطير فرقفت ورعدت وبركت واهلكت والحمد لله أتينا إلى هذه الناقة بركة رسول الله ليس بها الخلق ولكنه حبس حابس الفيل والذي نفسي بيده لا تطلبني قريش اليوم خطة عرض فيها الرب إلا أعطيتها يقول تعالى كان باسم الحمص بأنتي الصحيح لكن بشرط أن يعزهم الواحد الأحد لا يكون في دخل الإسلام فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قريش الخبر قالوا محمد خرج ب10,000 مقاتل كل واحد يتمنى الشهادة يتمنى الموت أكثر من الحياة فأرسلوا بديع بن ورقاء رجل عاقل منهم ورجل عنده شيء ميل إلى النصرانية وقال من تذهب فاوض محمد فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوض قال يا رسول الله أو يا محمد ما كان لك أن تقاتل قومك في كلام كثير فقال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل وأراه الناس محرمون قال يصدون هؤلاء عن البيت فرجع لك الصفر قريش قالوا نريد قالوا تركتموه أفلتت يعني رهبة وعاطفة قالوا أنت ما أتناك إلا لترده ما أتناك أن تعاونوا على كيف نترك يدخل البيت واقسموا لا يدخل البيت أبدا فأرسل صلى الله عليه وسلم قال بين عمر الخطاب يفاوضهم قال أنا يا رسول الله قد اذهب إليهم وفاوضهم وصارحهم وكاتبهم يعني كفار قريش قال يا رسول الله والذي نفسي بيده لو ما وجدت إلا الذر فقاتلهم به لقاتلتهم به وأنا أبغى الرجل عند قريش يعني ما في طرف عمر أحسن يتمنى يشرب دمه ومتربون دمه يقول ابحث يا رسول الله رجل آخر قال من؟ قال عثمان بن عفان فإن عثمان بن عفان له عيادة عندهم يقول عثمان بن عفان في مرونة يعني دبلوماسية وعثمان سهل شوف الاختيار شوف المشاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان يحبه قريش يحبون بيوت قريش لأنه كريم معطاء وعمر صارم في ذات الله قوي شديد ما يقبل المهادنة أبد ولا أنصاف الحلول ولا يقبل النصح هو لا يقبل هم لا يقبلون لو كتب أوراق فيها شيء قطعها في وجوههم قال اين عثمان بن عفان قال انا يا رسول الله قال اذهب اليهم فذهب رضي الله عنه فدخل قالوا ما دام لك عثمان لجل اكرام لك شوف البيت على الدين كان يعني كان بيت ولا بيت رعايه ولا دكان لهم ولا بداله قالوا ما دام انك انت عثمان بن عفان نسمح لك ان تطوف الحمد لله والشكر ما دام سمحت الحمد لله قالوا لا تطوف قال لن اطوف حتى يطوف صاحبي شوف الطاعه يقول أنا مرسول جندي القائد الأعلى إذا طاف الإمام الأعظم إمام الدنيا إذا طاف أنا أطوف ثم قتل ما أطوف قالوا لا إزارة قصير شوف التعاليم بدأت عليه لا يطوف إلا يطاف الإمام إزاره قصير لا إزارة قصير قال علمني صاحبي. قالوا لقد سبقت بعدنا عزما. يقول تغير علينا وش الشكل هذا وصرت مطوع وعبيت لحيتك وقصرت ثيابك يعني انتهيت اصبحت اصوليا من الدرجه الاولى. هذا معنى الكلام. قال فحبسوه على طعام فطول معه. فاتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قتل عثمان شاحه كان في الشاحه. هو رضي الله عنه من سهولته وليونته خلوق تستحي منه الملائكه. ملائكه السماء تستحي. يقول والله ما اغتسلت واقفا حياء من ربي. ووالله ما مسست فرجي بيميني بعد ما بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مره جالس ومد انزله الشريفه صلى الله عليه وسلم وبدا بعض الفخذ. فدخل ابو بكر والعمرادي جلس ابو بكر. ابو بكر فصيح ونسابه ومتكلم وجريء يقود الغمرات. فدخل عمر وسال صلى الله عليه وسلم على حالي. فاقبل عثمان فستر صلى الله عليه وسلم جسمه. قالوا ما راك يا رسول الله ما تغيرت ولا غيرت من هيئتك. فلما دخل عثمان سترت بعض جسمه. قال انا استحي من الرجل تستحي من الملائكه تستحي من عثمان. فكان حييا لا يبدك نظره ولا يقول كلمه لا. فلما أرادوا يغدونه ما يقول أنا عجل المسلم نصح جلس رضي الله عنه. ردوه وجلس معهم وطال النهار. أتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قالوا ترى عثمان بن عفان قتل. ما عاد مرت قالوا قتل. فأتى الرجل انتهى وخلص ما دام قتل عثمان يعني تنتهي الأمور والمصالحة ويأتي خلص يهاجم صلى الله عليه وسلم مكة ويسكتها. عنده 10,000. فأتى صلى الله عليه وسلم فجلس تحت الشجرة. وركز ظهره أسند ظهره بأبي هم إلى الشجرة كان باهرا. يقول بارد بالماء يبايع على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. يقول يبا يبايع الآن يبايع على الموت. ما عاد فيه أنك تباع راسك وقع. فأتى يبايع صلى الله عليه وسلم قال سلمة بن أكوع وأنا أحدث الشجرة أو غصن الشجرة بيدي عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال بايع يا سلمة. قال فبايع صعوبه للقوم لأنه فارس. قال فلما توسط البيعة قال باعته. قال قد تباعت يا رسول. قال وأيضا. قال فباعته. قال فلما أتى آخر البيعة قال بايع يا سلم. قلت باعت مرتين يا رسول. قال وأيضا. قال فباعت 3 مرات. أنا لا نفر وأنا نقاتل حتى نموت في سبيل الله. فلما بايع أتى صلى الله عليه وسلم قال بعت اللهم هذه عن عثمان بن عفان. وبايعه عن عثمان بن عفان. في أثناء ما هم بايعين واحد منهم من الصحابة يعني مدسوس الصحابة من المنافقين خرج شبه يعني تغطية وتمويه مثل بعض الناس يندس الصف ما قصده الدين ولا نصرة الإسلام بس يريد يحكم دمه وما خرج كذا فضاع جمله. شوف قلة الخاتم وقلة العقل يطارد الجمل والواحد لحد من السماء قلت لقد رضي الله عن المؤمنين يتبعون تحت الشجرة جنات ونعيم وفوز وانتصار مع الجمل من يساوي 100 درهم. فضاع الجمل فذهب يبحث عنه في الأودية. قال له الصحابة ارجع ويلك بايع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والله ان حصولي على جملي احسن من بعثكم هذا. شوف جاب الطامة. يقول الجمل الاحمر احسن من البيعة اللي تباعوا ايش تباعوا الاسلام مش الداعي. فقالوا اجل فرق تكلمت بكلمة هو القرآن سوف ينقلها. كان بيضحك الوحي لان القرآن كان اذا قال انسان كلمة اتى جبريل بها. يقول احد المنافقين اذن لي ولا تفتني. قال القرآن ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني. وقال واحد لا تنفروا في الحرب وقالوا لا تنفروا في الحرب نفس الكلمات تجيبها كذا ويرد عليه دمر. قالوا لا تكلم ترى الواحد يضحك تعال نبايع لك الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. قال كذا لان هذه ما توقف توقف القران هذه الكلام ما توقف الكلام الحركه هذه لانه خاف هو يقول كلام فينقله الوحي الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا يستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال كذا هو عند نفسه انه خلاص برأ ساحته وقال حركة لا يمكن يقبل. فأنزل الله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. جاب الحالة الصورة والصوت ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. اسمع الكلام الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عليك استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. هذا متعمد ومع سابق التعمد والرفض والإصرار على أن يكفر بالله ويحارب دين الله ولا يريد المغفرة. فرق بين الإنسان يرتكب السيئة ويتوب ويبكي ويندم. إما الإنسان يحارب الدين عن عمد وصمت بقلمه وبماله ويركز ويعقد اللقاءات والندوات ويريد هدم الإسلام وهدم الملة ومعاداة أهل الدين وأهل الصلاح والعلم هذا ما يمكن يقبل أبدا. فقيل له تعالى قال فلو وراثه أنزل الله بذلك ما أنزل. أما الصحابة فأنتم من البعث رضي الله عنهم وأرضهم وقليل وإذا

فرجع مرة المسجد قالوا ماذا وراءك الكفار قريش؟ يقول اخبرنا عن محمد واشتريت. قال يا قريش والله لقد دخلت على كسرى في ملكه، وهو صادق ومن الأعيان الكبار وشاعر وخطيب يدخل الملوك، والله لقد دخلت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه وهرقل في ملكه ورئيس ملوك اليمن، والله ما رأيت قوما يعظمون صاحبهم ويحبون فحب أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما التفت في الجهل إلا التفت الجميع في الجهل. تصور إذا قال صلى الله عليه وسلم كذا 10,000 كل من أبد ناظرهم، يعني ما هو بعاد صلى الله عليه وسلم، ما هو بزعيم، نبي نبي موحى إليه معصوم رسول قصة سدرة المنتهى، صاحب الشفاعة، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صاحب يعني الرسالة. قال والله ما التفت رجال إلا التفت إليها، والله ما تكلم إلا سكت كأن على رؤوسهم الطير. إذا قال بسم الله سكتوا جميعا، تسمع الإبرة إذا وقعت في الأرض المخيط، والله ما بصق اسمه إلا وأخذوا بساقه فعرق وجوههم ببصاقه لأنه مبارك. كان إذا سفر صلى الله عليه وسلم أخذ ساقه فعرق وجوههم لأن ريقه مبارك طاهر طيب. آثاره صلى الله عليه وسلم أظفاره يكلمها يأخذونها ويضعونها في عيونهم عند سقط عند الموت، شعره يتقطعون يحاولون يستثمرون على شعره صلى الله عليه وسلم، وليس هذا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك نكبر الصلح، ترى هؤلاء قوم سوف يقاتلون إلى آخر قطعة من دمائهم سوف يفتحون البيت، فقالوا لا كلامك ليس مقبول. حتى الناس أعوذ بالله حتى سلموا مكة وذهبوا هذا نظروا لكتل قتل، ارسلوا مكرز بن حفص يفاوض محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا مكرز رجل فاجر ثروه من السرافين في التاريخ، فلما أقبل أقبل بالجمل بشراسة وبعنفوان فرأى صلى الله عليه وسلم قال هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر، يقول أنا لا أصالح أصلا ولا أفوض أصلا ولا أقبل منه. فجلس قال يا محمد هذا جاء بك لتقاتل قومك في بدايات الصلح ما شاء الله، جئت تجمع العرب تحاربنا، قطعت الآباء وسببت الآلهة يعني الأصنام، قاتله الله هبل ثبت أيديها هبل ولا بعزة أصله، فأقام صلى الله عليه وسلم من المجلس فخرج ورجع وأخبره. قالوا ارسلوا له سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو رجل عاقل وخطيب من الخطباء وفصيح، فأقبل سهيل وسهيل هذا بطل حتى أسلم من بعده وصار من خطباء التاريخ ومن الذين ردوا الناس الذين ارتدوا ردهم إلى الإسلام. فأقبل سهيل بن عمرو فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل قال هذا سهيل بن عمرو قد سهل لكم من أمركم، يقول جاءكم الصلح الآن، الصلح الذي يعقد على شروط من يخون فيها فهو الخير. فأقبل سهيل يعني سلم تسليمهم وجلس وقال يا محمد نتعاقب نحن وإياك. فقال عمر يا رسول الله قبل ما يبدأ الصلح دعني أخلع دنية سهيل بن عمرو، هذا هو النزال الفطور قبل ما يبدأ المكاتبة حتى لا يقوم مرة ثانية خطيبا عليك، لأنه كان في مكة يجهد الحماس في المعارك ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند البيت حيث يخف كان طواعك ينتفضون وقبله خطيب هو. قال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر لعله يقوم مقاما يسرك وتحمده عليه، يقول ما تدري لعل يا عسى الله ان يجعل بينك وبين الذين عاديت منهم موده، والله قدير والله غفور رحيم، ما تدري ربما يكون عدوك اللدود هو صديقك وحميقك وناصرك، حتى وسبحانه ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه تنمى وي الحميم. فلما ارتدت قبائل العرب قام سهيل بن عمرو في القبائل خطيبا فكان يرد الافواج الى الايمان، فشكره عمر وكبر راسه وقتل شهيدا في اليرموك. يقول عمر انا اخلع ثنيتي، والسبب ان اذا تكلم فسننطق الصاد حاء والدال دال ويلخبط في الحروف تصبح عنده ارتباك في اللسان، يعني يدلع يسمى ادلع عند العرب وصاحب سنتم، قال اصبر سنه هذا عمر ما يصلح لعله يقوم مقام تحمده عليه وتصف به. قال يا رسول الله كعب الدين وبين اما هذا العام فلن تصل البيت، لان لا يسمع العرب ان اخذنا ضغطه يعني بذله وكذا، لكن من العام المقبل ان شاء الله او يعني كلامه. قال صلى الله عليه وسلم نكتب كتابا، قال اكتب يا علي. فات علي وكان كاتبا رضي الله عنه وارضاه فاخرج القلم واتى بورقه قديمه، الان بيمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل ما نعرف الرحمن منين جيت بالرحمن، واذا قيل له اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا وزاد النفور، قال ما نعرف إلا الرحمن اليمامة، كاهن كان في اليمامة يسمونه الرحمن، حتى يقول عروة بن هشام في قصيدته الرائعة شكوت لعراف اليمامة حكمه وعراف ند إن هما شفاني. كان في ند في يمامة شيء في طرف ند عراف دي عراف وذي كان يقول شكوت للحب يقول نضي رحمة الحب أضحي تخسرت رحت عندكم علاج شكوت لعراف اليمامة حكمه وعراف ند إن هما شفاني فوالله ما من صبرة يعلمانها ولا رقية إلا بها سقياني. فقال شفاك الله والله ما لنا بمكنون ما تحوض دور يدان. يقول عالجنا كله وسوقوني وربوني لكن من الحب هذا والعشق هذا ما شفوني منه. فهم يقول ما نعرف إلا الرحمن يمامه. قال صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم فمن سورية صلى الله عليه وسلم فكتب عليه. قال صلى الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عبد الله لا تكتب وكتب عليه. قال لو كنا نعلم انك رسول الله ما قتلناك حنا ما نشهد انك رسول نرى انك محمد بن عبد الله. قال انا محمد بن عبد الله وانا رسول الله. قال لا تكتب امحى. قال امحى يا علي. قال والله لا امحو اسمك بعد ما كتبته. يقول كيف امحو رسول الله؟ يقول على الله. فاخذ صلى الله عليه وسلم وكان اميا بمثل صلى الله عليه وسلم لكن الله علمه فين ياخذ محمد رسول الله. هذا ترى الامي هذا هو اللي مثل العلوم والمعارف الانسانيه. احنا اجتمعنا على لسان الامي هذا. التفسير اللي في الجامعات هنا ترى من الأمة والحديث والفقه والعلماء والدعاء والمصلحين والقادة والزعماء والشهداء ترى كلهم من الأمة. حتى يقول محمد شوقي كفاك في العلم في الأمية معجزة في الجاهلية والتأديب فليتم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت حيث أجالا من الرمل. وإن كان عيسى أضرع أكمى وأضرع صحيميه ترى تحيث ملايين ومليلا ست البارات هو الذي دخل دينهم في أصبر شهد هذا الأمة. فاق صلى الله عليه وسلم الورقة واخذ بظهر الشريف وحك رسول الله عليه وسلم ثم الصلح لانه رسول الصلح رسول السلام والمحبه رسول الرحمه رسول الجهاد عليه الصلاه والسلام. قال اكتب اول شرط. قال من ياتي منا اليك ترده علينا ومن ياتي منا منك الينا لا نرد عليك. قال اكتب لان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في واحد صحابي يسلم او انسان يسلم وياتي الدين يدخل قلبه والايمان يباشر لبه وياتي الدين ويتعمق في روحه من يكره الدين. لكن الكفار يمكن يعني ياتي واحد ما هو براغب في الاسلام لا رده الله. قال كتب صلى الله عليه وسلم. قال الثاني الا تقاتلنا 10 سنوات. قال اكتب 10 سنوات. الثالث ان تدخل في العام المقبل بالسيوف في كرامها يعني بالسيوف بحذر ولا تسلوا السيف بس في الارمال بالسيوف. هذا الرابع أن تبقى فقط 3 أيام بعد العمرة ثم ترتحل بجيشك وتخرج من مكة مرة. قال ونفسك جرى التوقيع. رابع فترة الصلح ماشي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم موحى إليه من الله. أتى عمر قال الصلح. قال يا رسول الله أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله. قال نحن المؤمنون؟ قال نحن المؤمنون. قال هم الكفار؟ قال هم الكفار. قال نحن على الحق؟ قال نحن على الحق. قال هم على الباطل؟ قال على الباطل. قال فلما نقبل الجميع في ديننا؟ ليه نقبل الدين وإيش الشروط هذه؟ هذا عمر يقول والله عمر يبكي من هذا يقول والله إني ما أدرس حتى الركاب ما أصدق صدقات وأبكي إذا ذكرت هذا الموقف. وهو رضي الله عنه في سبيل الله لكن زي محمد صلى الله عليه وسلم قال نوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألست رسول الله؟ ألست رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله. قال أيضيعني ربي؟ ما يضيعني قال يعني نوحى إليه. فرد فراح عند أبو بكر بسيمة هو عمر. قال يا عمر ألسنا على الحق؟ قال على الباطل فلما نرضى الدين؟ قال ما تشهد انه رسول الله؟ رد واحد ما. قال الزم غزه لان الهدايه في غزه. يقول الزم الركاب امسك الحبل مع محمد صلى الله عليه وسلم ان سالم سالم ان حارب حارب ان وصل سلك ان قطع قطع ان سافر سافر مع لانه مهدي من الله. اخذ الصلح وبينما تم انتهى الصلح تكاتبوا الان مكتوب في الوثيقه ان من اتى اليك بعد الصلح ترد عليه المعروف ومن أتى منك أنت إلينا لا نرد عليك. ولما انتهى الصلح وقعوا وانتهوا اتفقوا وإذا بأبو جندل ابن شهير بن عمرو سبحان الله منطلق من المشركين كان معتقل وفك الحبل وهو مسلم فدخل في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن صالح الصلح هذا المفاوض ابن شهير بن عمرو فرأى شهير بن عمرو وهو يقول يا مسلمون أنقذوني يا مسلمون أغيثوني أشهد أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله أنا كنت أسيرا وحبيسا ولكن يعني انتهيت وفك رهاني وانا وفدت اليكم. فقال سهيل بن عمرو يا محمد هذا ابني هذا الصلح يعني الصلح ينص على ان تريد انا. قال صلى الله عليه وسلم الصلح الصلح يعني اقربنا. قال صلى الله عليه وسلم الصلح الصلح يعني اقربنا.

تقصد الخليفة في بغداد. فقال أحد الروم انتظر المعتصم حتى يأتي بفرس الأبرق ويقول إن شاء الله قريب ما شاء الله. هو في بغداد ذاك في روم عمورية. قال المعتصم والله ما يخشى رأسي ما حتى أدوسه وإن يسلم الرجل رقيق لها وعبدها حتى تعرف إن شاء الله. فدبر الجيش وجهز السحراء حتى المفتي محمد بن حسن الشيباني على مستفتيش وجعل من هرزمة في الميمنة وهذا في المصر وهو في القلب واتجه بالجيش. فأتى المنجمون قالوا يا أمير المؤمنين نص أن البرج حل في الذنب ودائما البرج إذا حل في الذنب ما ينتصر الإنسان لا تقاتل. قال ماذا أفعل؟ قالوا تبقى حتى حل في العقرب الذي في الميزان الذي في الثوب فتنتصر. قال آمنت بالله وكفرت بكم. فانذهب فانتصر. فأحرق عمويها ما قاتل مثل الناس أحرق المدينة من أولها لآخرها. فلما رأت المدينة الثانية فرها فأحرق الثانية إلى وصل إلى القرية اللي فيها ذات الرومي فأتابه وأتى بالمرأة. قال أنا المعتصم بدل ومعتصما وهذا عبد لك صاحب اليقظة فأتكنشد قال تعال تقتل وجه الله وها أنا بفرس الأبرق أتيته. لذلك عمر بن ريش الشاعري الكبير هذا ربما معتصماه انطلقت للأفواه السبايا للتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. أي إسرائيل تعلو رائد في حمى المهد وظل الحرم أمتي كم صنم قدسته لم يكن يحمل طهر الصنم إلى آخر ما قال. المقصود أتى أبو تمام يخط القضية في 70 بيت فقال فيها يقول أين الرواية أم أين الدراية كم شادوه من زخرف فيها ومن كذب وين منجمون يا كذابين كذبت منتصر الآن تقارب وحديث منمقة ليست بربع إلى عدة ولا غربي فالنصر في شهب الأرماح إلى معك بين الخميسين لا في 7 شهب وما في النجوم يدلكم السيوف والرماح تبلغون عن نجوم مساكين النجوم هذه مساكين الكواكب يقدرون بالأمر عنها وهي قريبة ما كان منقلب أو غير منقلب لو بينت قط أمرا قبل موقعه ما كان يخفى على الأنصاب والنصر إلى الآن. يقول لو كانت اثنين شيء كانت علمت الروم أنها بندوس بندوس الأخضر لو كانت هي تعلم الغيب كانت علمت ملوك الروم أن المعتصم سوف يذبحهم ذبحا. ثاني من أجل تفريد الشاهد أنه لا يؤثر في القول إلا الله ومن قال أتانا الغيث بسبب الثريا أو الثريا الذي بالغيث أو الجوزاء التي هي تأتي بالريح الباردة أو لاستمكح الأشجار النجوم لثلاثة أشياء فمن زاد فقد قال على الله بغير علم زينة للسماء ونجوم للشياطين وأدلة يهتدي بها المسافرون في البر والبحر. ولذلك العرب الذكي لو يضيع في الدهنة ولا في الربع الخالي يأتيه النجم قال هذا يسار والرياض يمين ويأتي في الطريق حتى يصل إلى بيته من الذكاء. قالوا وبالنجم هم يهتدون حتى يقول المتنبي أنت نفسه يقول وإني لنجم تهتدي بصحابتي إذا صار ما بين الفلوك ضبابه يقول يا من صار ضبابه أنا حطوني إلى النجم يحطوني قدامهم وأدلهم شوف الواحد أنت نفسه ما أكذبه هذا من ضمن العلوم. فالمقصود أعود الكلام مبين لأنه كثر الناس الكهانة والسحر والتعلق والكواكب لا يؤثر إلا الواحد الأحد ولا ينفع ولا يشافي ولا يعافي إلا الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. حتى الكاهن الذي يدعي الساحر أتى في صلاة بحديثه قال من أتى كاهنا وعراه فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال بعض العلماء إن أتاه ولم يصدقه فقط يعني هذا جزاء خفيف 40 يوم ما يقبل الله صلاته. يعني مثلا مرضت ابنته او ابنه تذهب الى مشعوذ ساحر تسمع الكلام هذا مشوار جزاك فيه 40 يوم لا يقبل الله صلاتك ولا تتفق به يا اخي دعا تموت دعا الولد يموت لا رده الله تموت موحد ولا تموت مشرك. يعني ينقصنا زياده السكر جعل بنت الله ما تبغى حد شوفها الولد ما يديك تطلع عند الهم انا اشوف الحصي. فبعض الناس يحرق على بيته ويضيع إيمانه وعقيدته هذا من هذا. وأما إذا صدقه يعني صادق قال له مثلا اسم بلد كذا لأن الشياطين يخدمونهم الجن ومن علامتها أنك تشكو في حي كذا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لا يعلم الغيب إلا الله قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون. السابع التبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام وليست إلا رسول عليه السلام لا يأتينا أحد شيخ ولا عالم ولا صالح ولا صائم ولا زاهد ويجي تكفل في وجهنا ويقول بركة

قال وقذف. بلال من أراد عمر ولا بلال خفي النوم ويعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلف مهمة والجيش معه فبقي واقفا رضي الله عنه مرة يوسف مرة يصلي ومرة يقوم. فلما قرب الفجر أراد الواحد الأحد كتب سبحانه من السماء أن ينام محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالصلاة ينام الصحابة جميعا لا يستيقظ أحد ليكون سنة لنا ويكون شريعة لنا ماذا نفعل إذا لم نفعل. فلما قرب الفجر أتى بلال فاتكى إلى النافع استأنس وهو متكي واقف أعجى الليل شوي فجلس رضي الله عنه. فلما جلس معه فلما نعس الفجر أنا وطلع الفجر صلى الناس لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا نائمون وطلعت الشمس وإذا انحرفت الشمس على الصحابة فقام رجل وقام عمر بن الخطاب فأتى عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو نائم وبلال نائم والجيش نائم. عمر يستحي لأن اللي أتى بالوحي محمد صلى الله عليه وسلم اللي علم الصلاة نائم حتى حيا ما يقول قم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخاطب واحد يعني قم صل من. قال فاستحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لما أتانا من الخوف. يقول عمر لا يعرف عمر شو الحكمة ما هو بنبي ولا يدري كيف أن أول مرة في التاريخ ينام محمد صلى الله عليه وسلم على الصلاة ولا نحن على الصلاة إلا أن تطلع الشمس. قال فلما سمع تكبيري قام صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهجاة تضيط الدنيا بالصحابة فإذا قام ألقى كلمة فسكنوا. قال ما عليكم لا عليكم نصلي ونسحر بثنا في واد فيه شيطان نسحر إن شاء الله. أين بلال؟ قال هنا يا رسول الله. قال ما يقتنا؟ كان رحيما رفيقا رفيقا يقول أنا خدمت 10 سنوات والله ما قال لي في شيء لما فعلت هذا فعلته لما فعلته وفي شيء ما فعلته لما لم تفعله. قال يا ابن نمت يعني ما وقفت. قلت يا رسول الله أخذ بعيني الذي أخذ بعينك النوم اللي غالي وقال قال ابني فهذا رسول الله سلم. قال ما عليكم يا رسول الله سلم يعني قبضوا على فسخوا اهدوا اسكنوا لا تخافوا لا تقلقوا. ثم أمر الجيش أن يرتحل من المكان هذه طاعة الشمس الآن قلت الجيش ركبوا ارتحلوا. قال انزلوا فنزلوا قال توضوا فأتوا فتوضوا حتى يقول أتينا نتوضا فما وجدنا وضوء زيادة في الحكمة. قال علي بما قال عمر بن حسين أنا ورجل لي قال فالتفتنا فإذا عربية معها ربتين أتتمنى الصحراء بها قلنا سلم الماء تعالي. قال اسمع أعطي الماء. قالوا للرسول برسلني الدماء. قالت الصافي هذا اللي وصفها ترك بين قوم يعني قال هو اللي بيت في يديه. فأتوا بها فصب صلى الله عليه وسلم الماء فمالأ الكرب بين الله والأحواض ببركة الله وإذا بكربتها مليئة كأن ما تطر منها قطرة. قال اجمعوا لها طعاما اجمعوا لها طعاما وثيابا على جملها ثم توضى الناس ثم قال أذن يا بلال أذن ثم صلوا ركعتين ثم قال أكل فأقام ثم تقدم وصلى بها ثم أتى بحكم العام لنا وللملايين جميعا إلى قيام الساعة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ومعنى هذا الكلام أن الإنسان إذا غلبه النوم مرة من المرات يعني فرط سهر فنام فإنه يؤذن له ويعذر أن يصلي متى قام. لكن الإنسان دائما يصلي 11 ضحى ويأتي بهذا الحديث لا نكبر الرد عليه يقول أصل الحادثة أنت تنام أصل الحادثة مضيع للصلاة من الإنسان يفعله نازل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلبته عينه فهذا مقبول. لكن بعض الناس الآن لا يصلي للعاشرة والحاجة أكبر صباحا فإذا كلمناه قال من نام عن صلاة أو نسي صلى الله عليه وسلم قلنا لا لا كلامك منفذ عليك أن تتخذ هذا عادة ولعب أنت لو كنت صادق لك منبه أو أوصيت أحد يوقظك لعادة التلفون على منبه الجوال أو نحو ذلك. أما أن تسهر إلى قرب الفجر وتنام هذا عمد أنت أصلا تدري أنك لن تقوم إلى العاشرة والحاجة أخرى فانتبهوا لهذا لأن بعض الناس يجهل الأدلة فيركبه على هواه هو كما أراد. هذه بعض اللمحات في صحف حديقة. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته وأن يحفظنا وإياكم وأن يثبتنا وأن يصلح ولاة أمور المسلمين جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.